بسم الله الرحمن الرحيم. أسجع أسجع أسجع تقدم الإبداع، أسجع أسجع أسجع تقدم الإبداع، نقضي الوقت الوجيز معكم في أراجيز، نقضي الوقت الوجيز معكم في أراجيز، معكم في أراجيز، معكم في أراجيز، معكم في أراجيز. مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم عبد الله المهيدب والإصدار الثاني من أراجيز أراجيز أراجيز أراجيز أراجيز أراجيز. هات هات سمعنا بعض العظات بين الماضي وبين الحاضر، يلا نسمع يلا الناظر، وقت الماضي ووقتنا ندامه والله ندامه، اعتمادك الخدامة دنيانا دنيا ندوه، عندي ابن هادمات كلمة وبقلبي تقرقع، ودي ابدأ بالكلام لجله العين الدمع أكد عليه الإسلام. اسمعونا يا الزوجات الله الله بالغالات، اسمعونا يا الزوجات وحده صاحت يا النشامة حلي يجيب الندامة، وحده صاحت يا النشامة حلي يجيب الندامة. طبخ المره يا ناس مضمون النظافة، وكل المطاعم حذرت منها الصحافة، هذا أكل تسمم هذا طفل. حرصنا في هذا الإصدار على طرح بعض المواضيع الاجتماعية، ولعل النصيب الأوفر هنا كان للأخوات، راجين الله عز وجل أن ينال رضاكم بعد رضاه. بسم الله أبدأ الكلمات عن بعض أحوال البنات، عن بعض أحوال البنات، حاضرات وغايبات بس تقبلوها يا أخوات، بس تقبلوها يا أخوات. بسم الله أبدأ الكلمات عن بعض أحوال البنات، حاضرات وغايبات بس تقبلوها يا أخوات، بس تقبلوها يا أخوات. أبدأ بكلامي وعيد واذكر لك أمر مفيد، واذكر لك أمر مفيد، أمر به راي سديد يا بنية خلي التقليد، يا بنية خلي التقليد. أبدأ بكلامي وعيد واذكر لك أمر مفيد، أمر به راي سديد يا بنية خلي التقليد، يا بنية خلي التقليد. لا تصبح حياتك فوضى، خلي الركضة ورا الموضة، خلي الركضة ورا الموضة، هذه أمور مرفوضة ما هي علينا مفروضة، ما هي علينا مفروضة. لا تصبح حياتك فوضى، خلي الركضة ورا الموضة، هذه أمور مرفوضة ما هي علينا مفروضة، ما هي علينا مفروضة. يا بنية تكفى تكفين، اسمعي كلامي زين، اسمعي كلامي زين، في مشيك لا تلتفتين، اللفتة تجذب العين، اللفتة تجذب العين. يا بنية تكفى تكفين، اسمعي كلامي زين، في مشيك لا تلتفتين، اللفتة تجذب العين، اللفتة تجذب العين. ما فيها كذب ما فيها كذب، من قولتهم أنا معجب، من قولتهم أنا معجب، اسمك وسط قلبي يكتب، في الزواج من مثلك ارغب، في الزواج من مثلك ارغب. ما فيها كذب ما فيها كذب، من قولتهم أنا معجب، اسمك وسط قلبي يكتب، في الزواج من مثلك ارغب، في الزواج من مثلك ارغب. الحشمة عز وكرامة تتحقق معها السلامة، تتحقق معها السلامة، ترى التبرج ندامة علامة أسوى علامة، علامة أسوى علامة. الحشمة عز وكرامة تتحقق معها السلامة، ترى التبرج ندامة علامة أسوى علامة، علامة أسوى علامة. أنتي من أهل الدراية، اسمعيني للنهاية، اسمعيني للنهاية، لا تتركين العباية، ترى تركها جناية، ترى تركها جناية. أنتي من أهل الدراية، اسمعيني للنهاية، لا تتركين العباية، ترى تركها جناية، ترى تركها جناية. أمك يا بنية بريها، في شغل المنزل ساديها، في شغل المنزل ساديها، حذاري لا تتركيها، أعمالك بكرة تلاقيها، أعمالك بكرة تلاقيها. أمك يا بنية بريها، في شغل المنزل ساديها، حذاري لا تتركيها، أعمالك بكرة تلاقيها، أعمالك بكرة تلاقيها. يا بنية انتبهي لحالك، نصيحة أقدمها لك، نصيحة أقدمها لك. ركوبك يا بنية لحالك، مع السايق ترى مع السايق ترر ذلك. يا بني انتبه لحالك نصيحة قدمها لك، ركوبك يا بني لحالك مع السايق ترر ذلك، مع السايق ترر ذلك. يا بني سمعي يا بني اجتنبي درب السخرية، اجتنبي درب السخرية، ما تجلب الا الاذية يا بني تكفى يا بني، يا بني تكفى يا بني. يا بني سمعي يا بني اجتنبي درب السخرية، ما تجلب الا الاذية يا بني تكفى يا بني، يا بني تكفى يا بني، يا بني تكفى يا بني. ندامة ندامة والله ندامة، ندامة ندامة والله ندامة، ندامة ندامة والله ندامة اعتمادك على الخدامة، ندامة والله ندامة اعتمادك على الخدامة. دنيانا دنيا دوامة ولا تدوم السلامة، ولا تدوم السلامة. ندامة والله ندامة اعتمادك على الخدامة، ندامة والله ندامة اعتمادك على الخدامة. دنيانا دنيا دوامة ولا تدوم السلامة، ولا تدوم السلامة. لا تكون القدوة فنانة اسلامك عزك يا فلانة، تكون القدوة فنانة اسلامك عزك يا فلانة. بالعلم الشرعي موصانا، بالعلم الشرعي موصانا، خلي حياتك مزدانة، خلي حياتك مزدانة. شوف العالم الاسلامي اختك صارت فيه تعاني، اختك صارت فيه تعاني. دعواتك وقت القيامي بالعز الدين الاسلامي، بالعز الدين الاسلامي. شوف العالم الاسلامي اختك صارت فيه تعاني، دعواتك وقت القيامي بالعز الدين الإسلامي، بالعز الدين الإسلامي. يا جوهرتنا المصونة يا مدرستنا الحانونة، يا مدرستنا الحانونة. خرجتي أقوى الأجيال أهل التاريخ يحكونا، أهل التاريخ يحكونا. يا جوهرتنا المصونة يا مدرستنا الحانونة، خرجتي أقوى الأجيال أهل التاريخ يحكونا، أهل التاريخ يحكونا. ربيتي يا ما ربيتي، بذلت ويا ما أعطيتي، بذلت ويا ما أعطيتي. في بذلك لا ما مليتي، عليتي والله عليتي، عليتي والله عليتي. ربيتي يا ما ربيتي، بذلت ويا ما أعطيتي. في بذلك لا ما مليتي، عليتي والله عليتي، عليتي والله عليتي. يلا لطاعة الرحمن قبل ما يفوت الأوان، قبل ما يفوت الأوان. باب التوبة للإنسان مفتوح وانزاد العصيان، مفتوح وانزاد العصيان. يلا طاعة الرحمن قبل ما يفوت الأوان، باب التوبة للإنسان مفتوح وانزاد العصيان، مفتوح وانزاد العصيان. باب التوبة، باب التوبة للإنسان، للإنسان. باب التوبة، باب التوبة للإنسان، للإنسان. مفتوح وانزاد العصيان. للخالة مع زوجة الابن مواقف قد تكون من غير أسباب مقنعة، بل هي من مجرد التأثر بما يشاهدونه، ومن هنا نطرح هذه المحاورة. سيطر علينا الشيطان مبسوط بشغله فرحان، سيطر علينا الشيطان مبسوط بشغله فرحان. صير له عز وسلطان يسعى لتدمير البنيان، صير له عز وسلطان يسعى لتدمير البنيان. الله هذه تكرهها كله لجلي ولا حالك ما هو شغلي انزل رجلي يصبح بيتي رضيتي ولا رضيتي انزل رجلي يصبح بيتي رضيتي ولا رضيتي روحي لوليدك الثاني حنا نزورك لو ما جيتي روحي لوليدك الثاني حنا نزورك لو ما جيتي علي انت اللي منجسته عقبك متغير شايفت علي انت اللي منجسته عقبك متغير شايفت والكلام مصفصفته ما غير ولادي متعب تحل والكلام مصفصفته ما غير ولادي متعب تمرت ولادي هذا دين بيسدد لك عقب سنين مرت ولادي هذا دين بيسدد لك عقب سنين ما قلتي بتشوف العين ما رستي حيلة تخطيم ما قلتي بتشوف العين ما رستي حيلة تخطيم صدقتي خطوة شيطان بتفرق بين الخلان صدقتي خطوة شيطان بتفرق بين الخلان يا خالة أنا من الآن أبسلك درب الإحسان يا خالة أنا من الآن أبسلك درب الإحسان أنا ما أدري وش زعلنا وش اللي بناره أشعلنا أنا ما أدري وش زعلنا وش اللي بناره أشعلنا شيطان ومن استعذنا شوف المسلسل علانا شيطان ومن استعذنا شوف أثناء الاختبار في تلك اللحظات الحاسمة والكل يملأه الحماس مراقبة مكثفة تدقيق تمعين المعلمة تراقب الطالبة في حال الصالة مضطربة الورقة فارغة والأيدي ترتعش ترى المعلمات وقد ركزن النظر إذا أرادت إحداهن أن ترمش بعينها أوصت زميلتها أن تركز النظر فما هو حال الطالبات في تلك اللحظات في صالة الاختبار اسمعوا كل اللي صار في صالة الاختبار اسمعوا كل اللي صار الوحدة صارت منظار الوحدة صارت منظار تلقط ما يكتب الجار تلقط ما يكتب الجار بنات في كل الصالة كل واحدة منهن في حالة بنات في كل الصالة كل واحدة منهن في حالة الكل يناظر قباله الكل يناظر قباله لا يمينه لا شماله لا يمينه لا شماله لا تهشي لا تنشي احذري ليك تغشي لا تغشي لا تنشي احذري ليك تغشي لا تسألي هذه وشي لا تسألي هذه وشي بي معلومه لا توشي بي معلومه لا توشي بنات في كل الصالة كل واحدة منهن في حالة بنات في كل الصالة كل واحدة منهن في حالة الكل يناظر قباله الكل يناظر قباله لا يمينه لا شماله لا يمينه لا شماله هات الكلمة غش الجملة خطك شين وما أفهم لا هات الكلمة غش الجملة خطك شين وما أفهم لا قال ترسمها مكتم لا قال ترسمها مكتم لا حتى الاسم لما تشمله حتى الاسم لما تشمله بنات في كل الصالة كل واحدة منهن في حالة بنات في كل الصالة كل واحدة منهن في حالة الكل ناظر قباله الكل ناظر قباله لا يمينه لا شماله لا يمينه لا شماله والثانية حلت صاح حل زين به تنجاح والثانية حلت صاح حل زين به تنجاح شكت بالحل الأرجاح شكت بالحل الأرجاح غشت خاطة وشالت صاح غشت خاطة وشالت صاح بنات في كل الصالة كل واحدة منهن في حالة بنات في كل الصالة كل واحدة منهن في حالة الكل ناظر قباله الكل ناظر قباله لا يمينه لا شماله لا يمينه لا شماله وحده صاحت يا النشامة حلي يجيب الندامة وحده صاحت يا النشامة حلي يجيب الندامة هي قالت جتها برشامة طيارة مثل الحمامة طيارة مثل الحمامة وحدة منهن شالت هم جنب الأبلاجان الغم وحدة منهن شالت هم جنب الأبلاجان الغم وشلون بفتح لكم وشلون بفتح لكم أنقل واكتب ثم اغنم أنقل واكتب ثم اغنى من قهرت واشتعلت نار تقول قدامي رادار انقهرت واشتعلت نار تقول قدامي رادار كل ما وقف لحظة هدار كل ما وقف لحظة هدار لا يدوخ ولا ينهار لا يدوخ ولا ينهار في النهاية راح الكل اللي ذاكر جاب الحل في النهاية راح الكل اللي ذاكر جاب الحل واللي ميزانه اختل واللي ميزانه اختل متحسفه وتولول متحسفه وتولول يلي بدرسك ما اهتميتي ما ينفع كلمتي يا ليتي يلي بدرسك ما اهتميتي ما ينفع كلمتي يا ليتي تصبري لو عانيتي تصبري لو عانيتي يتحقق ما تمنيتي يتحقق ما تمنيتي بنات في كل الصالة كل واحدة منهن في حالة بنات في كل الصالة كل واحدة منهن في حالة الكل ناظر قباله الكل ناظر قباله لا يمينه لا شماله لا يمينه لا شماله خلص الواجه الأول ليتك فاتح أول انتقل واجه ثاني في بحرات جوال خلص الواجه الأول ليتك فاتح أول انتقل واجه ثاني في بحرات جوال خلص الواجه الأول ليتك فاتح أول انتقل واجه ثاني في بحرات جوال للماضي حديثه وأحداثه وللعيد حلاوته وذكرياته فلنقارن بين الماضي والحاضر بين الماضي وبين الحاضر يلا نسمع يلا نناظر وقت الماضي ووقت نعابر نستانس نرضي الخاطر نستانس نرضي الخاطر نتكلم عن الأعياد سعاد نبغاها الكل لجواد نبغاها الكل لجواد عجايب والله عجايب طبع انسين وطبع خايب عجايب والله عجايب طبع انسين وطبع خايب هبت علينا هبايب وين الحياة اصبح غايب هبت علينا هبايب وين الحياة اصبح غايب وين الحياة اصبح غايب وش فينا قول اي وش فينا يا عجوز عيرتينا وش فينا قول اي وش فينا يا عجوز عيرتينا طبعنا روعه وش زينا قديمه ما تفهمينا طبعنا روعه وش زينا قديمه ما تفهمينا قديمه ما تفهمينا انا وين كنت القديمه انا اللي علي القيمه انا وين كنت القديمه انا اللي علي القيمه انقلع يا ذا الغاشمه يا الخبله ما عند السيمه انقلع يا ذا الغاشمه يا الخبله ما عند السيمه يا الخبله ما عند السيمه ان بنات الجمال كلنا حسن ودلال حنا بنات الجمال كلنا حسن ودلال البدر صرخ وقال جمالك وصل الكمال البدر صرخ وقال جمالك وصل الكمال جمالك وصل الكمال وين الديرم وين الحنة والكحلة يالله الجنة وين الديرم وين الحنة والكحلة يالله الجنة طبعا فيك انغربتنا زين فيك انلطختنا طبعا فيك انخربتنا زين فيك انلطختنا زين فيك انلطختنا لبسي زين ولي قصات في القصر بالمناصات لبسي زين ولي قصات في القصر بالمناصات وانتم ما غير منتصات في مصباح مرتصات وانتم ما غير منتصات في مصباح مرتصات في مصباح مرتصات اول كل جاي بعيده يتفاخر لابس جديده اول كل جاي بعيده يتفاخر لابس جديده عيد نعاس الله يعيده افراحه عنكم بعيده عيد نعاس الله يعيده افراحه عنكم بعيده افراحه عنكم بعيده انتم في جو شهرة طبع زين به مستهرة وظننت اللي من قهرة وظننت اللي من قهرة أخطيت وذي حبة تراث أنت الأولى والأساس أخطيت وذي حبة تراث أنت الأولى والأساس اسمعوا يا كل الناس هن البركة بين الناس اسمعوا يا كل الناس هن البركة بين الناس هن البركة بين الناس أمر أهملناه بحق رغم عظم أمره عند الله عز وجل الكلمات حوله لا تكفي إلا أننا نقول كلمة وبقلب تقرقع ودي أبدأ بالكلام لجله العين تدمع أكد عليه الإسلام كلمة وبقلب تقرقع ودي أبدأ بالكلام لجله العين تدمع أكد عليه الإسلام أهملناه وخلينا يلعى الدنيا السلام أهملناه وخلينا يلعى الدنيا السلام جدي وعمي ما زرناه أهملنا وصلة الأرحام جدي وعمي ما زرناه أهملنا وصلة الأرحام أهملنا وصلة الأرحام لو جينا أشغال الدنيا لا لا لا لا ما نخليها لو جينا أشغال الدنيا لا لا لا لا ما نخليها نلحقها وفهم المعنى نلحقها وفهم المعنى أشغال الدنيا نبديها لو جينا أشغال الدنيا لا لا لا لا ما نخليها لو جينا أشغال الدنيا لا لا لا لا ما نخليها نلحقها وفهم المعنى نلحقها وفهم المعنى أشغال الدنيا نبديها أشغال الدنيا نبديها أشغال الدنيا نبديها كلمة وبقلب تقرقع ودي أبدأ بالكلام لجله العين تدمع أكد عليه الإسلام كلمة وبقلب تقرقع ودي أبدأ بالكلام لجله العين تدمع أكد عليه الإسلام أهملناه وخلينا كل على الدنيا السلام أهملناه وخلينا كل على الدنيا السلام جدي وعمي ما زرناه أهملنا وصلة الأرحام جدي وعمي ما زرناه أهملنا وصلة الأرحام اترك درب القطيعة والشيطان لا تطيعه اترك درب القطيعة والشيطان لا تطيعه تبغى حصون منيعة اسلك درب الشريعة تبغى حصون منيعة اسلك درب الشريعة اترك درب القطيعة والشيطان لا تطيعه اترك درب القطيعة والشيطان لا تطيعه وتبغى حصون منيعة اسلك درب الشريعة تبغى حصون منيعة اسلك درب الشريعة اسلك درب الشريعة وصانا خير الأنام وصانا بصلة الأرحام وصانا خير الأنام وصانا بصلة الأرحام قال القطيعة حرام قال القطيعة حرام احذر نفذها الكلام احذر نفذها الكلام وصانا خير الأنام وصانا بصلة الأرحام وصانا خير الأنام وصانا بصلة الأرحام قال القطيعة حرام قال القطيعة حرام احذر نفذها الكلام احذر نفذها الكلام احذر نفذها الكلام احذر نفذها الكلام قال بكلامه واسمع الله يقطع من يقطع قال بكلامه واسمع الله يقطع من يقطع في يوم الكل بيجمع في يوم الكل بيجمع والندامة ما تنفع والندامة ما تنفع قال بكلامه واسمع الله يقطع من يقطع قال بكلامه واسمع الله يقطع من يقطع في يوم الكل بيجمع في يوم الكل بيجمع والندامة ما تنفع والندامة ما تنفع والندامة ما تنفع لا تقطع صلة الأرحام بالزيارة والسلام لا تقطع صلة الأرحام بالزيارة والسلام وخصوصا الوالدين وخصوصا الوالدين مع خوالك والعمام مع خوالك والعمام وصانا خير الأنام وصانا خير الأنام لا تقطع صلة الأرحام مسكينة بمجرد عبارات لطيفة منمقة تنجذبين فتسيرين لا تدرين في أي طريق أنت وما هي إلا برهة من الزمن ويبدأ الندم ولكن بعد فوات الأوان هات هات سمعنا بعض العظات هات هات هات هات سمعنا بعض العظات سمعنا بعض العظات هات هات هات هات نصيحة لكل البنات نصيحة لكل البنات هات هات هات هات مع الهاتف والزلات مع الهاتف والزلات توجيهات للبنات اللي يقضون الساعات توجيهات للبنات اللي يقضون الساعات هات هات هات هات هذه بعض التحذيرات هذه بعض التحذيرات هات هات هات هات عن ذئاب هاجمات عن ذئاب هاجمات هات هات هات هات هذه بعض التحذيرات هذه بعض التحذيرات هات هات هات هات عن ذئاب هاجمات عن ذئاب هاجمات لو لين بالهرج لسانه او قال انت احلى انسانه لو لين بالهرج لسانه او قال انت احلى انسانه او ابرز حبه وحنانه مسرع ما يكشر اسنانه مسرع ما يكشر اسنانه هات هات هات هات نصيحه وبعض العظات نصيحه وبعض العظات هات هات هات هات مع الهاتف والزلات مع الهاتف والزلات هات هات هات هات عن ذئاب هاجمات عن ذئاب هاجمات لا يغرك لو زاد وعوده انت الزوجة والودودة لا يغرك لو زاد وعوده انت الزوجة والودودة يا احلى وردة موجودة مسرع ما ينسى موعوده مسرع ما ينسى موعوده هات هات هات هات نصيحة وبعض العظات نصيحة وبعض العظات هات هات هات هات مع الهاتف والزلات مع الهاتف والزلات هات هات هات هات عن ذئاب هاجمات عن ذئاب هاجمات إذا رفعت السماعة لا تكون بهرجك خضاعة إذا رفعت السماعة لا تكون بهرجك خضاعة قوليها سمعا وطاعة وصية ربي شعشاعة وصية ربي شعشاعة هات هات هات هات نصيحة وبعض العظات نصيحة وبعض العظات هات هات هات هات مع الهاتف والزلات مع الهاتف والزلات هات هات هات هات عن ذئاب هاجمات عن ذئاب هاجمات كم وردة صارت ذبلانة عفيفة صارت خسرانة كم وردة صارت ذبلانة عفيفة صارت خسرانة خلي السماعة يا فلانة ما ينفع قولة ندمانة ما ينفع قولة ندمانة هات هات هات هات نصيحة وبعض العظات نصيحة وبعض العظات هات هات هات هات مع الهاتف والزلات مع الهاتف والزلات هات هات هات هات عن ذئاب هاجمات عن ذئاب هاجمات هذي لك مني وصية خذيها بنفس رضية هذي لك مني وصية خذيها بنفس رضية أسأل إلهي يا بنية يكفيكي شر البارية يكفيكي شر البارية يكفيكي شر البارية يا معلم يا معلم ثلاثة نفر الله لا يهينك صديق شوف هذا مني ثلاث يا معلم معلم الله يهينك يا معلم عصير وين العصير معلم عبد الله بن وروى معلم كبر معلمين كبر كيتم اه يا ابو محمد اشوف في المطعم اليوم ما طبخته يا ابو عبد المحسن انت صابر حليم هالله الله يعيننا وياك الله يعيننا وياك عجيبة عجيبة عجيبة عجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة غدانا مع عشانا من مطعم نجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة غدانا مع عشانا من مطعم نجيبة طبخ البيت نسينا طعمه الزين في قدنا طبخ البيت نسينا طعمه الزين في قدنا عجيبة يا دنيانا والله عجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة غدانا مع عشانا من مطعم نجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة غدانا مع عشانا من مطعم نجيبه طبخ البيت نسينا طعم الزين في قدنا طبخ البيت نسينا طعم الزين في قدنا عجيبة يا دنيانا والله عجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة وحريمنا وش فيكم شل بلاكم أهملتوا رجل البيت وأهملتوا غداكم حريمنا وش فيكم شل بلاكم أهملتوا رجل البيت وأهملتوا غداكم طبعا شين ما نبغى طبخ البيت في قدنا طبعا شين ما نبغى طبخ البيت في قدنا عجيبة يا دنيانا والله عجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة غدانا مع عشانا من مطعم نجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة غدانا مع عشانا من مطعم نجيبة طبخ البيت نسينا طعم الزين في قدنا طبخ البيت نسينا طعم الزين في قدنا عجيبة يا دنيانا والله عجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة حي الله اللي لقبل الضيف وعناله شف العلوم الغانمة تطرح أمامه حي الله اللي لقبل الضيف وعناله شف العلوم الغانمة تطرح أمامه بس إسراف ما نبغى الإسلام ما يرضى بس إسراف ما نبغى الإسلام ما يرضى عجيبة يا دنيانا والله عجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة غدانا مع عشانا من مطعم نجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة غدانا مع عشانا من مطعم نجيبة طبخ البيت نسينا طعم الزين في قدنا طبخ البيت نسينا طعم الزين في قدنا عجيبة يا دنيانا والله عجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة طبخ المره يا ناس له ذوق ومزية طعم متميز واسمعي مني أخيا طبخ المره يا ناس له ذوق ومزية طعم متميز واسمعي مني أخيا طبخ البيت طلبنا غير البيت ما نبغى طبخ البيت طلبنا غير البيت ما نبغى عجيبة يا دنيانا والله عجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة غدانا مع عشانا من مطعم نجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة غدانا مع عشانا من مطعم نجيبة طبخ البيت نسينا طعم الزين في قدنا طبخ البيت نسينا طعم الزين في قدنا عجيبة يا دنيانا والله عجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة طبخ المره يا ناس مضمون النظافة وكل المطاعم حذرت منها الصحافة طبخ المره يا ناس مضمون النظافة وكل المطاعم حذرت منها الصحافة هذا أكل تسمم هذا طفل تيتم هذا أكل تسمم هذا طفل تيتم عجيبة يا دنيانا والله عجيبة عجيبة يا دنيانا والله عجيبة وهنا نتمنى أيها الأحبة أن نكون قد قدمنا ما حاز على رضاكم بعد رضا الله كان معكم في الإنشاد عبد الله المهيد إبراهيم السيف والمجموعة الذهبية كما شاركنا في التقديم سامي الجار الله الهندسة الصوتية ياسر اليمن كما لا ننسى أن نخص بالشكر الجزيل لأعضاء منتدى لك ختاما لا نقول وداعا ولكن نقول إلى لقاء قريب يتجدد فيه اللقاء مع الأستاذ عبد الله المهيد لا لن نقول وداعا لكم نرجو لقاء قريبا بكم لا لن نقول وداعا لكم مع تحيات مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض حي السويدي شارع سليل هاتف رقم 2670304 ناسوخ 4493189 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.